أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا صلى الرجل مع زوجه هل تعتبر جماعة؟ أثابكم الله. من صلى مع زوجته فإنها جماعة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه، فدل على أن مطلق الواحد مع الواحد، أن مطلق الواحد جماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أنس حينما دخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها ومعها اليتيمان، قال ومعها أنس واليتيم، قال عليه الصلاة والسلام فقال لنا قوموا فلأصلي لكم، فقوله أصلي لكم أي بكم، وهذا يدل على أن الجماعة انعقدت بالجميع. وعلى هذا فإن المرأة مع الرجل جماعة، والصبي مع الرجل جماعة، والرجل مع الرجل جماعة، والمرأة مع المرأة جماعة. قال الإمام البخاري في صحيحه باب الاثنان جماعة، واستدل لذلك بحديث مالك بن حويرث في الصحيح ولي أمكما أكبركما، فدل على أن الجماعة تنعقد بالاثنين سواء كان الذي مع الإمام من الذكور أو كان من الإناث، والله تعالى أعلم. لكن من الأخطاء التي يقع فيها البعض أنه إذا صلت المرأة مع زوجها تقف عن يمينه، وهذا خطأ، فإن المرأة تقف وراء زوجها، لأن أم حرام رضي الله عنها رجعت وراء الصبيين، قال رضي الله عنه فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فدل على أن المرأة تنفرد بالوقوف. قالوا لأنها إذا سامتت الرجل فإنه ربما فتن بها، وعلى هذا قالوا شرعت أو جاءت السنة بتأخرها حتى يكون ذلك أبلغ في حضور القلب وأبلغ في عدم وقوع الفتنة، والله تعالى أعلم.